قال ويجوز الدعاء لشخص معين يعني بعد ما يرفع من بعد ما يتعوذ من بالله من الأربع أداب القبر أو بعد ما ينتهي من الصلاة الإبراهيمية. أي نعم. صلى الله عليك. الحديث الذي ذكره الشارح قال حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم. أي نعم. هذا بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع. أي نعم. بعد الرفع من الركوع. ولعله يحمل على القنوت في النوازل. القنوت في النوازل إذا نزل نازلة ببعض المسلمين يدعو الله بنجاتهم أو نزلت نازلة على المسلمين يدعو الله على الأعداء لكنها مقصورة على النوازل. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء. فالحديث تجمع ويفهم منها مفهوم واحد متسق غير متناقض. مكروه مكروه بين الظل والشمس مكروه لأن هذا يذهب الخشوع ويقولون إنه يسبب مرض يعني إذا جلس بين الشمس والظل قد يسبب هذه الحال مرض يعني فيه فيكره. هنا شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة هذا أيضا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجمعه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم كل منهما جيد لكن يبدو لي يذكر الصفحات الشيخ عبد المحسن صفحات الأدلة في كتب الحديث بخاري رقم كذا إذا كان مرقم الحديث إذا لم يكن مرقم يذكر الصفحات فكل يعني فيه فائدة وكتابنا هذا هو الذي سنكمله إن شاء الله. نعم يا شيخ. نعم إذا كان في الآيات خلودهم في النار فيعني الاعتقادي. أي نعم إذا كان في الآيات خلودهم في النار فهو يعني الاعتقادي أو في الآيات يعني أنهم يخادعون الله وهو خادعهم هذا أيضا الاعتقادي. أي نعم لكن العمل نعم النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ففي القرآن مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد من المنافقين لا كاذبون كذبوا في قولهم إنهم يشهدون أنه رسول هذا نفاق اعتقادي يعني غالب ما في لكن النفاق العملي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا عمليا يعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد أي نعم وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منه ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى هذه الخصال عملية قد يكون فيه من أعمال النفاق ما يكون لكن قلبه يعني سليم بالعقيدة والله أعلم. أي ما لهم نور فالتمسوا نورا أي ما في إنه نفاق نفاق اعتقادي. نعم أي نعم النفاق العملي يعني يمكن يكون مسلم لكنه مع أن الكذب خطير هل يكذب المؤمن وفي القرآن إنما يفتري الكذب على الذين لا يؤمنون بالله. أي نعم على كل حال يعني مثل بعض الخصال المذمومة من خصال المنافقين إذا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وقد تكون فيه خصال كثيرة ويكون يعني في العمل نفاقه كثير لكن قد يجامع أصل الإيمان والله أعلم. لما لو يعني استحكم فيه خاصة الكذب قد يضعف إيمانه حتى يتلاشى. نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ. أنا ترى اقرب من علشان يصير بيني وبينه. نعم وفيك حياك الله. نعم. لا هو لا لا ما هو اختلاف المذاهب. ينسبون إلى الإمام الشافعي أنه وهذا ما يصح الحقيقة. فالمداومة على القنوت في صلاة الفجر هذا خلاف السنة. القنوت عند النوازل في صلاة الفجر وفي غير صلاة الفجر يكون في حالة النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة. نعم يقنتون في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع سواء في الفجر أو في غير الفجر، لكن غالبا يكون في المغرب وفي الفجر. أي نعم. ولا يكون دائما، يكون في النوازل. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. كل حال مداومة هذا من الغلو. نسأل الله العفو والعافية. لا تغلو في دي. لا الوتر شيء آخر. هو يقول في صلاة الفجر ركعة ثانية من السنة. نعم. ويزعمون أنه يعني منسوب للشافعي، الشافعي اللي ينتمون للشافعية من أهل اليمن أو في السودان أو في كذا، يعني يلتزمون هذا بشدة. المولابة تنتهي. أي بس الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، والنازلة ما كانت والنازلة ما لم تنتهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوتر دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع. نعم. في استفهام حول الموضوع في الصلاة في. نعم. أي مر بنا. نعم هو يسمع بالسماع برزخي ويرد على المسلم، لكن ردا برزخيا. ليست حياة البرزخ مثل حياة الدنيا. فمن زعم أنه سمع صوته أو مد له يده فهو مخرف، ما هو صحيح. نعم. إنما هو حي حياة برزخية فوق حياة الأنبياء والشهداء. أفضل الحياة حياته صلى الله عليه وسلم. يزول الإشكال الحمد لله. أي أي وهو ميت. نعم. أنه حي حياة برزخية. نعم يسمع لكن يعني ليس سماع إجابة، ليس سماع إجابة. نعم. إنما يسمع، لكنه لو كان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لو كان يستجيب ويدعو لنا قلنا يا رسول ادعو الله أن نعم يعفو عنا ادعو الله، لكن ما يجوز هذا ولا حتى طلب الشفاعة إلا يوم القيامة. نعم. وكانوا يطلبون الشفاعة منه في حياته الدنيوية، يعني بمعنى أن يدعو له. اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته، هذا في حياته، أقول في حياته. هذا هو مفهوم أهل السنة والجماعة. جاءوك يعني جاءوك في حياته، فهو يستغفر لهم في الحياة. واستغفر لهم الرسول وجدوا الله. نعم الآية. فهذا في حياته، هذا في حياته. اللهم صل وسلم عليه. وعلى كل حال الشيء المستمر لك يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. تبي الله يصلي عليك عشر، صل عليه صلاة واحدة. تبي تزيد الله يزيد. اتركهم هم مخطين مخطين. جاءوك نعم جاءوك في حياتك. ايه جاء الخطاب له، الخطاب له في حياته ولا الآن؟ أعوذ بالله. وانت يعني مشكلة عليك كلامهم. هذا كلامه ما هو بصحيح، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه الوحي في حياته.